بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام أبو القاسم الخراقي رحمه الله: وإذا قام إلى الصلاة قال الله أكبر. قال أبو محمد بن قدامة: وجملته أن الصلاة لا تنعقد إلا بقول الله أكبر عند إمامنا ومالك. وكان ابن مسعود وطاووس وأيوب ومالك والثوري والشافعي يقولون افتتاح الصلاة التكبير، وعلى هذا عوام أهل العلم في القديم والحديث، إلا أن الشافعي قال تنعقد بقوله الله الأكبر، لأن الألف واللام لم تغيره عن بنيته ومعناه، وإنما أفادت التعريف. وقال أبو حنيفة تنعقد بكل اسم لله على وجه التعظيم، كقوله الله عظيم أو كبير أو جليل وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله ونحوه. قال الحاكم: لأنه ذكر الله تعالى على وجه التعظيم أشبه قوله الله أكبر. ولنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تحريمها التكبير. ذكرنا في حديث سابق مسألة الصلاة أو صفة الصلاة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها ويعلمها أصحابه، وذكرنا أن بعض الصحابة ذكروا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، البعض ذكرها جميعا والبعض ذكر أجزاء من صلاة النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان يصنع فيها عليه الصلاة والسلام. هنا بدأ في تفصيل الصلاة فقال إذا قام إلى الصلاة قال الله أكبر، هنسميها تكبيرة الإحرام، ومعنى الإحرام أنه انتقل من حل إلى حرمة، انتقل إلى حرمة الصلاة، زي ما نقول الإحرام بالحج، انتقل من حل إلى حرمة. هنا في الصلاة كان قبل الصلاة يجوز له أن يأكل أن يشرب أن يضحك أن يتحرك، لكن لما انتقل إلى حرمة الصلاة حرم عليه ذلك، بما كان مباحا له قبل الصلاة صار محرما عليه بقوله الله أكبر، فانتقل إلى حرمة الصلاة. تكبيرة الإحرام الله أكبر. وهنا خلاف بين العلماء إنه هل هي هذه الكلمة فقط التي يدخل بها في الصلاة، ولا يجوز أن يدخل بغيرها، أو يجوز أنه يزيد عليها. وإن كان عمل جميع المسلمين الآن على ذلك أنه يقول الله أكبر ويدخل في الصلاة، ولكن الخلاف موجود إنه لو قال غير هذه الكلمة، قال الله الكبير مثلا، الله الكبير، أو قال سبحان الله، أو قال لا إله إلا الله، هل ينتقل بها إلى الصلاة ويصير الآن محرما بالصلاة، ولا إنه مازال خارج الصلاة لم يدخل فيها؟ يقول لنا ابن قدامة هنا لا تنعقد الصلاة إلا بقول الله أكبر، وهذا مذهب الإمام أحمد ومذهب الإمام مالك. مذهب الشافعي ومذهب أبي حنيفة فيه خلاف في ذلك، لذلك بيقول لنا هنا كان ابن مسعود وطاووس وأيوب ومالك والثوري والشافعي يقولون افتتاح الصلاة التكبير، افتتاح الصلاة التكبير، على خلاف بينهم إنه التكبير يعني يقول الله أكبر، ولا ممكن يقول الله الأكبر، أو ممكن يقول الله أعز وأكبر، أو ممكن يقول الله الكبير، هذا في خلاف بينهم، لكن الاتفاق على إنه الدخول فيها بالتكبير. ولكن عند الإمام أبي حنيفة رحمه الله يقول تنعقد بكل اسم لله تعالى على وجه التعظيم، يبقى هنا كأنه قاس عليها إنه الله أكبر تعظيم لله عز وجل، الله كبير وعظيم سبحانه. قال فأي كلمة تقوم مقام ذلك فيجوز أنه يدخل بها في الصلاة، هذا عند الإمام أبي حنيفة. قال كقوله الله عظيم أو الله أعظم أو الله كبير أو الله جليل، هذا عند أبي حنيفة رحمه الله. يقول لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تحريمها التكبير، تحريمها التكبير، الحديث رواه الإمام أبو داود وإسناده حسن. قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم تحريمها التتبير، أو هذا حديث صحيح مش حسن، حديث صحيح كامل. قال مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم. شيخ الألباني قال حديث حسن صحيح. الحديث رواه أبو داود ورواه الترمذي، وفيه هذا الذي ذكرناه. أيضا جاء عن علي وعن أبي سعيد الخدري بمثل هذا المعنى. مفتاح الصلاة الطهور، يبقى بتفتح الصلاة زي ما بتفتح باب البيت، تدخل في البيت، لو حطيت مفتاح تاني غير هذا المفتاح اللي هو للباب مش هيفتح. فكذلك الصلاة لها مفتاح، مفتاح الصلاة أن تكون على طهارة، مفتاح الصلاة الطهور. يبقى إنك تتوضأ إذا كنت على حدث أصغر، إنك تغتسل إذا كنت على حدث أكبر. تحريمها الصلاة يعني الدخول في حرمة الصلاة، في حرم الصلاة، في حريم الصلاة، يعني في حرمة الصلاة تدخلها بقول بالتكبير. قال وتحريمها التكبير. بهذا الحديث حجة للجمهور على الإمام أبي حنيفة رحمه الله في أنه لا بد من التكبير، وإن كانوا أخذوا البعض قال التكبير سواء قال الله أكبر أو الله كبير أو الله الأكبر زي ما قال الشافعي رحمه الله، أو كقول مالك والإمام أحمد إنه يقول لابد يقول الله أكبر الله أكبر. قال وتحليلها التسليم، وتحليلها التسليم. الحديث رواه الترمذي وابن ماجه من حديث أبي سعيد، وفيه قال النبي صلى الله عليه وسلم مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم. ولا صلاة لمن لم يقرأ بالحمد وسورة في فريضة أو غيرها. ولا صلاة لمن لم يقرأ بالحمد يعني بالحمد لله رب العالمين وسورة في فريضة أو غيرها. قال الترمذي حديث حسن. يبقى هنا الدخول في الصلاة لابد وأن يكون بقول الله أكبر. يقول الإمام النووي في المجموع إذا قال الله أكبر انعقدت صلاة بالإجماع، يعني إجماع العلماء على إنك إذا قلت الله أكبر دخلت في الصلاة، فيكفي هذا الشيء أن هذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم وأجمعت الأمة عليه، فلا داعي لشيء مختلف فيه بين العلماء، وهذه عبادة من العبادات. يقول النووي رحمه الله فإن قال الله الأكبر انعقدت على المذهب الصحيح. يبقى هنا في المذهب عند الشافعي فيه خلاف، فبيقول على الصحيح اللي قطع به جمهور الشافعية أنه يقول لو قال الله الأكبر فالصلاة صحيحة ودخل في الصلاة بذلك. يقول النووي رحمه الله يجب الاحتراز في التكبير عن الوقفة بين كلمتيه وعن زيادة تغير المعنى. يجب يعني اللي بيكبر لابد أن يوصل الله أكبر، لكن ما يقولش الله ويسكت بعدين يقول أكبر، يبقى هنا فصل بين الاثنين. قال لابد من الاحتراز من ذلك، وأيضا أن تحترز عن زيادة تغير المعنى. يقول فإن وقف أو قال الله أكبر بمد همزة الله، شوف هنا لو إن إنسان وهو يقول الله أكبر هل تصح منه صلاة؟ لا تصح منه صلاة، لا تصح منه صلاة، بل هذه الكلمة يكفر صاحبها إن تعمدها. إذا قال إنسان تعمد ذلك كفر والعياذ بالله، لأنه كأنه يستفهم هل الله أكبر، وهذا لا شك فيه. يبقى هنا الإنسان ما يتنطعش في القراءة بحيث أنه يغير الهمزة، همزة الله اللي هي قطع يوم يخليها مد في أوله فصارت استفهاما. يبقى هنا يقول إن وقف أو قال الله أكبر بمد همزة الله أو بهمزتين، أو بهمزتين يعني يقول الله أكبر، ولا يعقل إن إنسان مسلم يقول مثل ذلك. أو قال الله أكبر، هذا حرام لا يجوز ذلك. أكبر كأنه جمع كبر، والكبر الطبل قالوا، فهنا لا يجوز له أنه يمد هذه الكلمة فيقول أكبر الباء بتاعة أكبر يمدها على هذا الشيء، ولكن يقول الله أكبر. فإذا أراد أن يمد ليسمع الناس وراء كثيرون، فإذا مد فليمد اللام، يقول الله أكبر جاز له ذلك. يقول السرخسي الحنفي في المبسوط يجوز افتتاح الصلاة بالتسبيح والتهليل والتحميد في قول أبي حنيفة ومحمد، وفي قول أبي يوسف إذا كان يحسن التكبير ويعلم أن الصلاة تفتتح بالتكبير لا يصير شارعا بغيره. يبقى هنا في خلاف عند الأحناف في مسألة افتتاح الصلاة بغير كلمة الله أكبر. أبو يوسف يقول طالما أنه يعرف يقول الله أكبر يبقى منفعش يدخل في الصلاة بغير هذه الكلمة، أو أنه المشتقات منها، فيقول إذا قال الله أكبر الله الأكبر الله الكبير الله كبير، هذا كقول الشافعي رحمه الله. أو عند الشافعي يقول الله أكبر والله الأكبر. عند أبي حنيفة يجوز أن يقول سبحان الله فيدخل بها في الصلاة. هنا منين يحتج بهذه أنه يجوز له أن يدخل في الصلاة بقوله سبحان الله أو بلا إله إلا الله؟ يحتج أبو حنيفة ومحمد بن الحسن بأنه جاء عن مجاهد قال كان الأنبياء صلوات الله عليهم يفتتحون الصلاة بلا إله إلا الله. كان الأنبياء صلوات الله عليهم يفتتحون الصلاة بلا إله إلا الله، هذا لم نجده حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا يصح حديثا. وبفرض أنه صح عن مجاهد فهذا مرسل، مجاهد لم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم فهو ضعيف أيضا بذلك. وبفرض أنه صح ذلك أن الأنبياء كانوا يفعلون هذا شرع من قبلنا ولم يفعل ذلك نبينا صلى الله عليه وسلم، فلو أنه جاز أن يدخل في الصلاة بقول لا إله إلا الله لفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولو مرة واحدة أو أمر به، فعل ذلك لا تصح هذه الحد. حدة أخرى للإمام أبي حنيفة رحمه الله ومحمد بن الحسن قال قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصل. يقول قد أفلح من تزكى تطهر وذكر اسم ربه فصل، قال يبقى على ذلك يذكر اسم الله ويدخل في الصلاة بذكر اسم الله، سواء أنه قال الله أكبر أو قال سبحان الله أو قال الحمد لله، يبقى يذكر اسم الله فيدخل في الصلاة بهذا الشيء. وهنا لم تدل هذه الآية على أن هذا هو افتتاح الصلاة بقول سبحان الله أو بغير ذلك، ولو فرضنا أنها تدل فليكن فيها إطلاق ذكر اسم ربه بالصيغة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم وهي قول الله أكبر. يقول ابن حزم رحمه الله يجزئ في التكبير الله أكبر والله الأكبر والله والأكبر الله والكبير الله والله الكبير والرحمن أكبر وأي اسم من أسماء الله تعالى ذكرنا بالتكبير. ده كلام ابن حزم، يعني يقول أي صيغة من الصيغ التي ذكر هذه تصلح أن يدخل بها الصلاة. يقول رحمه الله ولا يجزئ غير هذه الألفاظ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فكبر، قال فكبر، قال يبقى على ذلك لابد من كلمة أكبر أو كبير أو شيء يدل عليها. قال وكل هذا تكبير ولا يقع على غير هذا لفظ التكبير، وهذا قول أبي حنيفة والشافعي وداود. وقال مالك لا يجزئ إلا الله أكبر، ده من كلام ابن حزم يعني بيسرد خلاف العلماء. قال وهذا تخصيص للتكبير بلا برهان، يقول إن قول مالك وكذلك قول أحمد على ما يقول ابن حزم أنه تخصيص للتكبير الذي جاء في الحديث بغير برهان. ثم يقول وقد ادعى بعضهم أن في الحديث إذا قمت إلى الصلاة فقل الله أكبر. يقول ابن حزم يعني أن في الحديث بيدعي البعض أنه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ذلك. قال وهذا باطل ما عرف قط، ولو وجدناه صحيحا لقلنا به، يعني بيعلق القول على معنى هذا الحديث لو صح هذا الحديث، ويقول هذا حديث باطل لا يصح. ولكن الراجح أن هذا حديث صحيح المعنى، أن هذا حديث صحيح المعنى، جاء في سنن أبي داود من حديث علي بن يحيى بن خلاد عن عمه أن رجلا دخل المسجد، اللي هو حديث المسيء صلاته، حديث المسيء صلاته، الرجل دخل المسجد فذكر في الحديث أنه صلى ركعتين أساء فيهما، أسرع في الركعتين وانتهى من صلاته بذلك، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ارجع فصلي فإنك لم تصلي مرة واثنين وثلاثة، ثم قال للنبي صلى الله عليه وسلم علمني فإني لا أحسن غيرها، ما عرفش أصلي غير هذه الصلاة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا تتم صلاة لأحد من الناس حتى يتوضأ فيضع الوضوء مواضعه ثم يكبر. هنا اللفظ قال ثم يكبر عليه الصلاة والسلام، يبقى بعد الوضوء التكبير والدخول في الصلاة. طيب قال ويحمد الله عز وجل ويثني عليه ويقرأ بما تيسر من القرآن ثم يقول الله أكبر ثم يقول الله أكبر، فكأنه يبين ما ذكره في البداية يكبر بمثل هذه اللفظة، لأنه شرع يقولها صلى الله عليه وسلم في كل انتقال في هذا الحديث. لذلك قلنا ما أنكره ابن حزم رحمه الله قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم معناه، المعنى ثابت لما قال له ثم يقوم إلى الصلاة فيكبر، ثم ذكر هذا التكبير، وإن كان لم يذكر تكبيرة الإحرام إنما ذكر ما بعدها، ثم يقول الله أكبر ثم يقول الله أكبر ثم يقول الله أكبر. يبقى هنا يحمل ما أطلق في أوله ثم يكبر على ما قيد بعد ذلك بلفظ الله أكبر، يبقى كلام ابن حزم دعوة وليست صحيح. ففي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم صح هذا المعنى فيه. يقول ابن القيم في بحث في هذه المسألة في سنن أبي داود، قال في قول النبي صلى الله عليه وسلم مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم، هذا الحديث الصحيح. مفتاح الصلاة الطهور، التطهر يعني، التطهر سواء بالوضوء أو بالغسل، وتحريمها التكبير، تحريم الصلاة التكبير. يقول اشتمل هذا الحديث على ثلاثة أحكام فذكرها، الحكم الثاني وهو المقصود، قال قوله صلى الله عليه وسلم تحريمها التكبير، تحريم الصلاة التكبير. ثم ذكر ابن القيم رحمه الله الخلاف بين العلماء في هذه المسألة، وقال والصحيح قول الأكثرين، يعني القول الذي عليه الإمام مالك والذي عليه الإمام أحمد وعليه الجمهور أنه يتعين أن يقول الله أكبر. ليه يتعين أن يقول الله أكبر؟ قال لخمس حدد، يعني في خمس حدد تدل على أنه يقول الله أكبر ولا يجزي أن يقول غيره. الحجة الأولى قول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث تحريمها التكبير، تحريم يعني تحريم الصلاة، حرمة الصلاة الدخول فيها بالتكبير، قال تحريمها التكبير. واللام هنا للعهد، واللام هنا للعهد، فهي كاللام في قوله صلى الله عليه وسلم مفتاح الصلاة الطهور، مفتاح الصلاة الطهور. هنا الطهور عرفنا ان في طهارة من الحدث الاكبر، طهارة من الحدث الاصغر، في طهارة من النجاسة، في طهارة بمعنى نظافة، بمعنى نظافة. فاذا كانت الطهارة في اللغة بمعنى النظافة فليست هي المقصودة في الطهارة في العبادات. الطهارة في العبادات لما يقول لنا تطهر حتى تصلي، تطهر حتى تمس المصحف، تطهر حتى ترفع الجنابة، يبقى مقصود التطهر المعروف المعهود الذي هو الاغتسال أو الوضوء. فإذا قال الصلاة مفتاح الصلاة الطهور، مش هنقول معناه مفتاح الصلاة أن أنا أتنظف أكون نظيفا، لا ليس معناها ذلك، ولكن معناه أنهي طهور، نقول الطهور المعهود، الطهارة المعهودة بالوضوء أو بالغسل. فإذا كان هنا مفتاح الصلاة الطهور حملناها على المعهود، فليكن كذلك تحريمها التكبير، يعني التكبير المعهود الذي عهدتموه من النبي صلى الله عليه وسلم وعرفتم كيف كان صلى الله عليه وسلم يكبر في الصلاة. يقول وهكذا التكبير هنا هو التكبير المعهود الذي نقلته الأمة نقلا ضروريا خلفا عن سلف عن نبيها صلى الله عليه وسلم. يبقى هنا هذا الذي جاء عنه صلى الله عليه وسلم ولم يجئ غيره. يقول الحجة الثانية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمسيء في صلاته إذا قمت إلى الصلاة فكبر، فأمره أن يكبر إذا قام إلى الصلاة، ولا يكون ممتثلا إلا بالتكبير. يبقى ما ينفعش أنه يدخل في الصلاة بقول سبحان الله، بقول لا إله إلا الله، بقول لا حول ولا قوة إلا بالله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نص على قوله فكبر، يبقى التكبير الذي يدخل به في الصلاة. والتكبير هنا مقيد بالتكبير الذي فعله صلى الله عليه وسلم وفعله المسلمون من بعده. الحجة الثالثة ما روى أبو داود من حديث رفاعة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله صلاة امرئ حتى يضع الطهور مواضعه ثم يستقبل القبلة ويقول الله أكبر، ثم يستقبل القبلة ويقول الله أكبر. الحديث بهذه الصيغة لم نجد صيغة، وإن كان ذكرها ابن القيم رحمه الله وذكرها غيره، هو ده الذي أنكره ابن حزم وقال باطل، هذا الذي أنكر، وصدق ابن حزم رحمه الله. ما فيش في الحديث هذه اللفظة اللي ذكرها ابن القيم، وكأن ابن القيم رواها بالمعنى، رواها بالمعنى، لكن الرواية الصحيحة فيها أنه أمره إذا قمت إلى الصلاة فكبر، ثم ذكر هيئات الصلاة وقال فقل الله أكبر. فقلنا إنه فكبر في الأول محمول على قوله بعد ذلك في الركوع وفي السجود والرفع من السجود على قوله فقل الله أكبر. الحجة الرابعة أنه لو كانت الصلاة تنعقد بغير هذا اللفظ لتركه النبي صلى الله عليه وسلم ولو مرة واحدة. إيه اللي خلى النبي صلى الله عليه وسلم يلتزم هذا اللفظ على طول؟ كان مرة يقول لا إله إلا الله يدخل بها في الصلاة، كان مرة يقول سبحان الله يدخل بها في الصلاة، ولكن لم يفعل ذلك ولا مرة، دل على أنه لا يدخل في الصلاة إلا بقول الله أكبر. الحجة الخامسة أنه لو قام غيره مقامه لجاز أن يقوم غير كلمات الأذان مقامها، وأن يقول المؤذن كبرت الله أو الله الكبير. يعني إيه المانع إذا كان يجوز في الصلاة أن يدخل الصلاة بقول كبرت الله أو الله الكبير أو الله الجليل؟ طب إيه المانع أن المؤذن أيضا يغير في ألفاظ الأذان ويقول ذلك؟ ولكن اتفق العلماء على أنه لا يجوز، فليكن مثله أيضا في الصلاة أنه لا يجوز أن يقول الله الكبير، وإن كان هذا صحيحا لكن في غير الصلاة يقال ذلك، أما في الدخول إلى الصلاة فلا بد من قول الله أكبر. عند الشافعي رحمه الله أنه يجوز أن يدخل في الصلاة بقول الله أكبر أو الله الأكبر أو الله الأكبر. ابن القيم رحمه الله يقول أن قوله الله أكبر معناه الله أكبر من كل شيء، الله أكبر من كل شيء، يبقى هنا أطلقتها وعممت ما فيها أنه أكبر من كل شيء. فإذا قلت الله الأكبر كأنك قيدته، كأنك قيدتها. هنا اللي يقولوا ما فيش فرق بين هذه وهذه، بين الله أكبر والله الأكبر، يقول لك لا في فرق بين الاثنين. هنا لو قلت فلان مع فلان في البشر لله عز وجل المثل الأعلى، فإذا قلنا فلان أكبر الناس معنا مش هتقارن بينه من غيره، هو أكبر من غيره. فإذا قلنا فلان الأكبر كأن في سؤال بيقول له فلان ولا فلان أيهما أكبر، فقل فلان الأكبر، فكأنه قيد بين فلان وفلان فجعل هذا الأكبر من هذا، لله عز وجل المثل الأعلى. فإذا قلت الله أكبر معناها أكبر من كل شيء، أكبر من كل شيء. فإذا قلت الله الأكبر كأن سائلا يسألك من الأكبر، الله أم كذا، فقلت الله الأكبر، فعلى ذلك الصواب أنه لا بد وأن يقول الله أكبر. نرجع لكلام ابن قدامة رحمه الله يقول فصل: والتكبير ركن في الصلاة لا تنعقد الصلاة إلا به سواء تركه عمدا أو سهوا. يبقى هنا هذا ركن من أركان الصلاة، وفرق بين الركن والشرط، فرق بين، نقول شرط في الصلاة يبقى الشيء الذي تتعلق به الصلاة ولا تكون صلاة إلا به وليس داخلا فيها، وليس داخلا فيها. والمثال الذي نضربه دائما أو نذكره هو الوضوء مع الصلاة. الوضوء شرط لصحة الصلاة. الأركان شيء تقوم الصلاة بها ولا تكون بغيرها، ويكون داخلا فيها، زي نقول القراءة، قراءة الفاتحة ركن فيها، القيام، الركوع ركن في الصلاة لأنه داخل فيه. يبقى الوضوء لا تصح الصلاة بغيره، الركوع لا تصح الصلاة بغيره، لكن الوضوء شرط في الصلاة، الركوع ركن في الصلاة. فرقت ايه بين الاثنين؟ فرقت ان الوضوء خارج الصلاة، عمل برا الصلاة بتعمله، الركوع شيء بداخل الصلاة تفعله. طيب التكبير هل هو شرط في الصلاة ولا هو ركن من اركان الصلاة؟ الصواب أنه ركن في الصلاة لأنه داخل فيه، وهذه فيها خلاف بين جمهور العلماء وبين الأحناف. عند الجمهور التكبير ركن لأنه داخل الصلاة، تقول الله أكبر فتحرم بذلك. عند الإمام أبي حنيفة التكبير شرط، التكبير شرط لصحة الصلاة، كأنه يقصد أنه خارج عن الصلاة، كأن الصلاة تبدأ بعد هذا التكبير. يقول هنا قد أفلح من تزكى، احتج بالآية، وذكر اسم ربه فصل، وذكر اسم ربه فصل، فيقول قد أفلح من تزكى يبقى تطهر، وذكر اسم ربه بقول الله أكبر، فصلى، هذا معطوف مش هيعطف الحاجة على نفسها، فإذا كان التكبير من ضمن الصلاة يبقى مش هيعطف الصلاة على نفسها، ولكن قال فذكر وذكر اسم ربه، يبقى هنا بقول الله أكبر فصلى هذا يعقبه بعد ذلك، يبقى التكبير هذا خارج عن الصلاة فهو شرط لصحة الصلاة والصلاة بعد التكبير. لكن الجمهور على تخطئة هذا القول، إنه قول خطأ وليس بصواب. قالوا الآية تفيد وذكر اسم ربه فصلى، قد تحتمل هذا وقد لا تحتمله، ولكن لم تنص على هذا الشيء ولم تقيد به، إنما فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما دخل صلاة قط إلا بتكبيرة الإحرام، وقال صلى الله عليه وسلم تحريمها يعني حرمة الصلاة بقول الله أكبر. يبقى إذا قلت الله أكبر وأنت تقول هذه الكلمة أنت في حرمة الصلاة، فهي من الصلاة. يقول ابن قدامة رحمه الله التكبير ركن في الصلاة لا تنعقد الصلاة إلا به، سواء تركه عمدا أو سهوا. يبقى لو أن إنسانا نسى سهى ما قالش الله أكبر، راح بادي على طول الحمد لله رب العالمين، هنا لم يصلي، حتى ولو صلى ركعات كلها لم يصلي، لأنه لم يحرم بقول الله أكبر. يقول هذا قول ربيعة وهو شيخ مالك، وقول مالك والثوري والشافعي وإسحاق وأبي ثور وابن المنذر، وقال سعيد بن المسيب والحسن والزهري وقتادة والحكم والأوزعي من نسي تكبيرة الافتتاح أجزأته تكبيرة الركوع. يعني كأنهم يقولوا الإنسان المسبوق إذا سبق وجاء والإمام راكع بيعمل الأفضل أنه يكبر تكبيرتين، تكبيرة يحرم بها وهو قائم وتكبيرة أخرى يركع بها، لكن فرضنا أنه اكتفى بتكبيرة واحدة صحت صلاته. قالوا فعل ذلك، فرضنا أن هذا الإنسان نسي أن يكبر تكبيرة الإحرام، ثم بعد ذلك لما ركع قال الله أكبر، فتجزئ هذه التكبيرة، تغني عن تكبيرة الإحرام. هذا قول هؤلاء، منهم سعيد بن المسيب والحسن والزهري وقتادة والحكم والأوزعي. لكن الراجح أنه فرق بين الأمرين، بين من أدرك الإمام وهو راكع فهو يكبر وهو ينوي الدخول في الصلاة فهي تكبيرة الإحرام، وبين من كان قائما في الصلاة واقف يصلي وبعدين بيكبر للركوع، فهذا لم ينوي بها الدخول في الصلاة، ده خلاص نية الدخول في الصلاة سبقت عدت في التكبيرة اللي هو ما قالهاش أصلا، الآن بيكبر ليركع فهي تكبيرة خاصة بالركوع. وإلا فلو أنه أدرك نفسه في هذه الحالة لما جاء عند الركوع تذكر أنه ما قالش حاجة وكان يصلي خلف إمام مثلا، راح قايل الله أكبر، نوى بها تكبيرة الإحرام وتكبيرة الركوع، صحت منه هذه الركعة، صحت الركعة بذلك. يبقى هنا نحملها على أنه إذا نوى بهذه التكبير وهو مع الإمام نسى التكبيرة الأولى تكبيرة الإحرام، ثم عند الركوع تذكر أنه لم يقلها فكبر وركع مع الإمام ينوي الإحرام بها، تصح منه هذه التكبيرة. لكن لو لم ينوي بها الإحرام وإنما نوى الركوع لم تصح صلاته. الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم تحريمها التكبير، تحريمها التكبير. لا يصح التكبير إلا مرتبا، يعني الله أكبر، فإن نكسه لم يصح، لأنه لا يكون تكبيرا، لأنه لا يكون تكبيرا. يعني لو قال الكبير الله الأكبر الله ما يصحش منه إلا أن يقول الله أكبر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يجب على المصلي أن يسمعه نفسه إماما كان أو غاية. المعنى هنا أن في تكبيرة الإحرام تكبير، وتكبير يكون بصوت ولكن لا يزعج به غيره، وإنما يسمع نفسه بهذا التكبير، فإذا كان إماما لزمه أن يسمع من حوله أو من ورائه، إذا كان مبلغا عن الإمام يبقى يسمع الناس خلفه، إذا كان مأموما أسمع نفسه فقط، أسمع نفسه بحيث أنه لا يسمع من بجواره حتى لا ينشغل بعضهم ببعض، يبقى يكبر مش هيرفع صوته كل واحد، لكن المقصد أنه يسمع نفسه فقط. يقول لأنه ذكر محله اللسان ولا يكون كلاما بدون الصوت، والصوت ما يتأتى سماعه وأقرب السامعين إليه نفسه، يعني لا يرفع صوته في التكبير ليسمع غيره إنما يسمع نفسه فقط. ولا فرق بين الرجل والمرأة فيما ذكرنا، إن الدخول في الصلاة بقول الله أكبر، وإنه سواء كان رجلا أو امرأة يسمع نفسه بقول الله أكبر. ويستحب للإمام أن يجهر بالتكبير بحيث يسمع المأمومون ليكبروا، يستحب للإمام ذلك، لم يقل يجب على الإمام أن يسمع المأمومين، إنما قال يستحب له ذلك، فإنهم لا يجوز لهم التكبير إلا بعد تكبيره. فإن لم يمكنه إسماعهم جهر بعض المأمومين ليسمعهم، فالإمام يستحب له يرفع صوته قدر المستطاع ليسمع الناس التكبير فيكبرون معه. فإذا كان صوته خفيضا ومفيش حاجة سمع الناس، يبقى هنا واحد من المأمومين أو المؤذن يرفع صوته ليسمع الناس، يبلغ الناس. فإذا كان واحد حيبلغ الناس يكفي، إذا كان واحد ما يكفيش الناس يحتاجون لأكثر من ذلك، جاز أنه كذا واحد يرفعون أصواتهم ليسمعوا الناس. روى البخاري ومسلم، أو هنا ابن قدامة يقول روى جابر قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر خلفه، فإذا كبر رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر أبو بكر ليسمعنا. ده كان في مرض وفاته صلى الله عليه وسلم، مرض صلى الله عليه وسلم، وبعدين في يوم من الأيام استشعر في نفسه خفة أنه خف، فخرج صلى الله عليه وسلم وصلى بالناس، كان أبو بكر يصلي بالناس. فلما رأى الناس النبي صلى الله عليه وسلم صفقوا لأبي بكر رضي الله عنه، فالتفت فوجد النبي صلى الله عليه وسلم، فتقدم النبي صلى الله عليه وسلم وتأخر أبو بكر، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وهو قاعد، وأبو بكر قائم يرفع صوته ويسمع الناس، يسمع الناس، فهنا بلغ خلف النبي صلى الله عليه وسلم. إذا هنا إذا كان الإمام مريضا أو صوته خفيضا جاز لواحد خلفه يسمع الناس التكبير. الحديث يقول هنا متفق عليه، لكن الصحيح أن هذا حديث رواه مسلم فقط، ليس عند البخاري بهذه اللفظة، ليس عند البخاري بهذه اللفظة. فصل. ويبين التكبير ولا يمد في غير موضع المد، نفس الكلام اللي ذكره الإمام النووي رحمه الله بيذكر الإمام ابن قدامة، يقول فإن فعل بحيث تغير المعنى، مثل أن يمد الهمزة الأولى فيقول الله أكبر، هذا حرام لأنه جعلها استفهام، أو أن يمد أكبر فيزيد ألفا فيصير جمع كبر، جمع كبر لنا الكبر الطبل، فهنا إذا قال ذلك يبقى بيحرف في أسماء الله سبحانه وفي صفاته سبحانه، فلا يجوز له ذلك. إن قال الله أكبر وأعظم وأجل، لو واحد داخل في الصلاة فقال ذلك، إذا قال في تكبيرة الإحرام زود عليه قال الله أكبر وأعظم وأجل، من هنا تصح صلاته، ولكنه لا يستحب له ذلك لأنه يزيد على ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز لأحد أن يزيد على ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم يعتقد أن من حقه أن يقول ما لم يقوله النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يستحب له ذلك. فصل. ولا يجزئه التكبير بغير العربية، قول الله أكبر، لو أنه إنسان أجنبي وحاول يتعلم الصلاة، أسلم وتعلم الصلاة، لابد أن يتعلم يقول الله أكبر للدخول في الصلاة. قال بهذا قال الشافعي وأبو يوسف ومحمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة، وهو قول إمام أحمد قول مالك، قال أبو حنيفة يجزئه لقول الله تعالى وذكر اسم ربه فصل، كان الإمام أبي حنيفة أخذ بالإطلاق فيها وذكر اسم ربه بأي لغة، ألهب أي لغة، لكن الصواب أنه لابد وأن ينطق بهذه الكلمة باللغة العربية إلا إن كان يعجز عنها، إذا عجز عنها يبقى هنا يجوز له غيرها أو ينطقها بلسان. إن كان أخرس أو عاجزا عن التكبير، لو أن إنسانا أخرس مش هيعرف يقول الله أكبر، هنا هل حنلزمه بحاجة مكانها قول الله أكبر؟ يقول لنا سقط عنه ذلك، سقط عنه التكبير. قال القاضي عليه تحريك لسانه، يعني بقدر المستطاع، ولكن حرك لسانه إذا كان هو أخرس مش حيطق بشيء، يبقى على ذلك يكتفي بأنه يرفع اليدين فقط تكبيرة الإحرام. وعليه أن يأتي بالتكبير قائمة، لابد أن يكبر في الصلاة قائمة، فلو أنه قاعد وسمع الصلاة أقيمت وهو قاعد قال الله أكبر ورح قائم، لا تصح منه الفريضة بذلك، لكن النافلة في قول أنها تصح لأنه يجوز أن يصلي النافلة قاعدة، وقول آخر عند الحنابلة أنه لا يصح لأنه مفترض عليه أن يأتي بالتكبير قائم، والراجح القول الأول أنه في النافلة إن جازت أن يصليها جميعها قاعدا فليجوز بعضها قاعدة، إنه الإنسان الصحيح يجوز أن يصلي صلاة النافلة وهو قاعد، ولكن الأجر على النصف من أجل القائم. في النافلة إذا صلى وهو سليم قاعدا أجر على النصف من القائم. فإذا كبر للإحرام في صلاة النافلة وهو قاعد الراجح أنه تصح منه النافلة. أما الفريضة فلابد وأن يأتي بها قائمة لقول النبي صلى الله عليه وسلم صلي قائمة، فإن لم تستطع فقاعدة، فإن لم تستطع فعلى جنب. يبقى هنا الأصل في الصلاة أن يصلي قائما إلا لعدم الاستطاعة. ولا يكبر المأموم حتى يفرغ إمامه من التكبير. هنا يكبر الإمام وبعده يكبر المأموم لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به، قال فإذا كبر فكبروا، إنما جعل الإمام ليؤتم به. فلو أن مأموما كبر قبل الإمام الله أكبر واستنى الإمام كبر بعده لم تصح صلاته، لأنه كأنه دخل في صلاة جماعة ينوي الائتمام بمن لم يصل إماما له. وهنا الإمام لسه ما قالش الله أكبر فلم يصلي الإمام، وهذا دخل بنية الجماعة خلف من لا يصح الائتمام به الآن. يبقى على ذلك إذا كبر المأموم لم تصح منه الجماعة إذا كان قبل تكبير الإمام، يبقى يلزم أن يرجع إلى التكبير مرة ثانية ليكون خلف الإمام. فإذا كبر قبل إمامه لم ينعقد تكبيره وعليه استئناف، يعني إعادة التكبير بعد تكبير إمامه. قال هنا والركوع مثل ذلك، فإنه إنما يركع بعد الإمام إلا أنه لا تفسد صلاته بالركوع معه لأنه قد دخل في الصلاة. يعني بيفرق بين لو أن إنسانا كبر قبل الإمام أو كبر مع الإمام أو ركع قبل الإمام أو مع الإمام يحرم عليه أن يسابق الإمام لقول النبي صلى الله عليه وسلم أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله صورته أو رأسه رأس حمار. والإنسان اللي بيسبق الإمام مش خايف أن ربنا يمسخه حمارا، يبقى هنا يحذر المسلم أن يفعل ذلك، فإذا فعل ذلك يأثم بمسابقة الإمام. في تكبيرة الإحرام لو أنه سابق الإمام كبر قبله لم يدخل في صلاة فلا تصح منه صلاة الجماعة ولا تصح منه صلاته. فإذا كان في الركوع ركع مع الإمام ركع مع الإمام، هنا يقولون فرق بين يكبر قبل الإمام أو معه وأن يركع قبل الإمام أو معه. إذا تعمد أن يركع قبل الإمام تبطل صلاته، إذا ركع مع الإمام فالأصل أنه في صلاة فلا تبطل صلاته بذلك. قال والتكبير من الصلاة، وقال أصحاب أبي حنيفة ليس هو منها، يعني اعتبروا التكبير شرط للصلاة وليس من أركان الصلاة، لكن الصواب أنه ركن فيها لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. ده هذا الحديث قاله النبي صلى الله عليه وسلم لمعاوية بن الحكم السلمي. معاوية بن الحكم السلمي فاكرين القصة بتاعته، ودخل كان لسه قريب عهد بالإسلام إسلام جديد، ودخل في الصلاة في صلاة الجماعة مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقام وهو في الصلاة سمع الذي بجواره عطس، الذي بجواره عطس، لما عطس قال له معاوية يرحمك الله يرحمك الله وهو في الصلاة. فالناس نظروا إليه، فلما رأهم ينظرون إليه قال ما لكم تنظرون إليه وثكل أمياه ما لكم تنظرون إليه. قال فجعلوا يسكتوني، يعني يضربون بأيديهم على أفخاذهم لأسكت. قال ولكني سكت. سكت بعد ذلك. فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فبأبي هو وأمي ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه، فوالله ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني. قال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. التسبيح والتكبير دليل على أن التسبيح داخل الصلاة من الصلاة، والتكبير داخل الصلاة من الصلاة، فهذا حجة الجمهور أن التكبير ركن في الصلاة وليس التكبير شرطا فيها، إن الشرط يكون خارجا عن ماهيتها، أما الركن فيكون داخلا في ماهيتها، والله أعلم. نكتفي هذا القدر، أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.